هذا الخبر ختاما. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.